السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه البلوغ، في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال رحمه الله وعنه، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال: متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وكانت وفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سنة 73 هجرية. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فهو حديث متفق عليه، أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهو مخرج في الصحيحين من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه اعتنى بذكر شيء من طرق هذا الحديث، فخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق سبعة رواة، من طريق سبعة رواة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ثم قال مسلم رحمة الله عليه، يعني لما أورد هذه الطرق عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، قال: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. وهو يشير بهذه الكلمة إلى أن هذا الحديث رواه جمع كبير، رواه جمع كبير من الرواة، ولكن جميع هذه الطرق تدور على هذا الإسناد، على عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري بأن عدد الرواة الذين رووا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار بلغ 38 راويا، بلغ 38 راويا، يعني 38 راوي كلهم يروي هذا الحديث عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما ما يتعلق بالمتن، يقول الحافظ رحمه الله وعنه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. ومناسبة يعني ذكر هذا الحديث في الباب واضحة، لأن هذا الحديث تضمن بيعا من البيوع المنهي عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، والولاء سبق تعريفه في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وذكرنا بأن الولاء هو استحقاق المعتق إرث المعتق، هو استحقاق المعتق إرث المعتق، هذا هو معنى الولاء. يعني الرجل إذا أعتق عبدا وصار ذلك العبد حرا، فإن هذا العبد الذي صار حرا إذا مات ومعتقه، يعني الحر الذي أعتقه، السيد الذي أعتقه، إذا مات هذا العبد الذي تحرر وبقي معتقه حيا ولم يكن لذلك المعتق بفتح التاء وارث، فإن هذا السيد هو من يرثه، فإن هذا السيد هو من يرثه، هو من يستحق ماذا؟ إرثه. لهذا قلنا في التعريف، تعريف الولاء هو استحقاق المعتق إرث من يا جماعة؟ المعتق بالفتح، استحقاق المعتق بكسر التاء، إرث المعتق بفتح التاء، بشرط طبعا أن لا يكون للمعتق وارث يرثه. إذن فهذا الحق، هذا الحق في الإرث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه، يعني هذا السيد الذي أعتق عبدا، يعني ما يجوزلوش يروح مثلا عند شخص يقول له يا ودي أنا راني اعتقت فلان، راني اعتقت فلان، وبالتالي فلي ولاؤه، لي ولاؤه، يعني غدوة من غدوة هذاك العبد المعتق لو كان يموت أنا لنورثه، إذا لم يكن له من يرثه فحق الإرث يعود إليه. فهذا الحق هل يجوز لهذا الإنسان أن يبيعه على غيره؟ لأنه فيه فائدة، يعني ممكن العبد يعني ممكن يترك أمواله، فهل يجوز للمعتق أن يبيع حق إرثه من المعتق؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا جاء في هذا الحديث، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، نهى عن بيع الولاء، قال وعن هبته، وعن هبته، يعني حتى الهبة ممنوعة، حتى الهبة منهي عنها شرعا، يعني هذا المعتق الذي له حق إرث المعتق، يعني هذا الحق لا يجوز له أيضا أن يهبه لغيره، قال أنا عندي حق عند فلان فأهبه مثلا لفلان، نقول حتى الهبة لا تجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن البيع ونهى عن الهبة. والسبب في ذلك كما قال العلماء لأن الولاء له شبه بالنسب، الولاء له شبه بالنسب، النسب مثلا كان نسب بينك وبين باباك، هذا أبوك وهذا ابنك وهذه أختك وهذا أخوك، هذه كلها علاقات من النسب. فهذا النسب هل يباع يا جماعة؟ هل يباع هذا النسب؟ طبعا النسب لا يباع، النسب لا يباع ولا يهب، فهو شيء يعني ثابت، يعني لا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن يتغير. قال فلان وليدك من غدوة تقول هذا ماشي وليدي، لا، حتى لو كان تنكر تقول هذا ماشي وليدي بلسانك، ولكنه في الواقع ابنك، ابنك من النسب، باباك باباك، حتى لو قلت هذا ليس بأب، يعني هذا النسب ثابت لا يمكن، لا يمكن أن تغيره أو نقله من جهة إلى أخرى بالبيع أو بالهبة وغير ذلك. فكذلك قضية الولاء، الولاء يعني شيء ثابت بين المعتق بالكسر والمعتق بالفتح، الولاء شيء ثابت بين المعتق والمعتق، يعني لا يمكن نقله من جهة إلى أخرى، يعني لا بالبيع ولا بالهبة ولا بشيء آخر. ولهذا جاء في حديث وهذا الحديث يصححه أو يحسنه يعني بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن علماء آخرون يعني تكلموا فيه، والذي يظهر لي شخصيا أن هذا الحديث فيه ضعف، ولكن مع ذلك كما قلت يعني بعض أهل العلم يعني يصححه أو يحسنه، وهو ما جاء في سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. وشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه ماذا؟ الولاء بالنسب، فكما أن النسب لا يمكن نقله وتغييره، فكذلك الولاء، الولاء إذا ثبت فلا يمكن أن نقله أو تغييره لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك. ولذلك أقول روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه قال: سئل عبد الله بن مسعود عن بيع الولاء. يقول إبراهيم النخعي رحمة الله عليه، يقول سئل ابن مسعود عن بيع الولاء يعني عن حكم ذلك، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أيبيع أحدكم نسبه؟ يعني هل يمكن لشخص أن يبيع نسبه؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. تقدرش تقول أنا عندي نسب بيني وبين فلان، هذا أخويا في النسب، يعني أروح نبيع لك النسب، هذا يودي أخوك مش أخويا، هذا لا يمكن. أيبيع أحدكم نسبه؟ ف يعني تلاحظون أيضا في هذا الأثر ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه شبه ماذا؟ شبه الولاء بالنسب، شبه الولاء بالنسب. طيب، هذا هو إذن معنى متن هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. المسائل المتعلقة بالحديث أظن هي واضحة. المسألة الأولى أجمع العلماء على أن ولاء العبد يكون لمعتقه، أجمع العلماء على أن ولاء العبد يكون لمعتقه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في قصة بريرة: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع المسلمون على أن المسلم إذا أعتق عبده المسلم عن نفسه فإن الولاء له، هذا ما لا خلاف فيه أي بين العلماء. المسألة الثانية: ما حكم بيع الولاء؟ ما حكم بيع الولاء؟ قل ذهب عامة العلماء إلى عدم جواز بيع الولاء، ذهب عامة العلماء إلى عدم جواز بيع الولاء، وروي جواز بيعه عن بعض السلف بل عن بعض الصحابة، روي جواز بيعه يعني بيع الولاء عن بعض السلف بل عن بعض الصحابة كعثمان، يعني روي جوازه عن عثمان وعروة ابن زبير ونحوهما. ولكن صحيح طبعا، الصحيح هو قول عامة أهل العلم، هو قول عامة أهل العلم أن الولاء لا يجوز بيعه، وأن حديث ابن عمر صريح في ذلك، حديث ابن عمر صريح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ويعني بعض الصحابة والسلف الذين قالوا بجواز يعني بيعه، الذين قالوا بجواز بيعه كأنهم طبعا لم يبلغهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الظاهر أنهم لم تبلغهم هذه السنة، ولذلك قالوا بخلافه، قالوا بخلافه وتمسكوا طبعا بالأصل يعني قال لك الولاء هذا يعني منفعة، أنا عندي منفعة مع العبد هذه فلا مانع من بيع هذه المنفعة، ولكن نقول يعني الشرع نهى عن هذا البيع. ولهذا فالصحيح كما ذكرت ما ذهب إليه عامة أهل العلم من عدم جواز بيع الولاء. أيضا من مسائل هذا الحديث ما يتعلق بحكم هبة الولاء، يعني هذا الولاء هل يجوز هبته أن تهبه بغيرك أم لا؟ فأقول أيضا الذي عليه عامة العلماء أن الولاء لا يوهب، لا يجوز أن يوهب. وخالف في ذلك أيضا يعني بعض السلف والعلماء، ومن السلف الذين قالوا أو يروى عنهم أنهم قالوا بجواز هبة الولاء منهم ميمونة وهي من أمهات المؤمنين، ومنهم ابن عباس عبد الله بن عباس، ومنهم عطاء. ولكن صحيح أيضا في هذه المسألة ما عليه عامة العلماء من عدم جواز هبة الولاء، فالولاء كما لا يجوز بيعه فلا تجوز هبته، يعني لا يعطى هدية وهبة للغير، لأن الولاء كما قلنا مثل النسب. وحديث ابن عمر كما ذكرنا صريح في ذلك أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشهور بكنيته، وقد اختلف في اسمه وفي اسم أبيه على أقوال كثيرة، أشهر تلك الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر، وهو مشهور كما قلت بكنيته. كانت وفاته رضي الله عنه سنة 57 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه مسلم في صحيحه، الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث ثابت صحيح. ننتقل الآن إلى متن الحديث. يقول الحافظ رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، عن بيع الحصاة، والحصاة معروفة يعني الحجر الصغير، الحصاة، نهى عن بيع الحصاة. وبيع الحصاة طبعا من البيوع التي يعني كانت يعني معروفة في الجاهلية، من البيوع التي كانت معروفة ومشهورة في الجاهلية، وجاء الإسلام فمنع منها وحرمها، كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. وبيع الحصاة يعني لها عدة صور، بيع الحصاة لها عدة صور. والإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ذكر ثلاث صور، ذكر ثلاث صور من صور بيع الحصاة. نقرأ كلامه، يقول رحمه الله: قال: بيع الحصاة فيه ثلاث تأويلات، بيع الحصاة فيه ثلاث تأويلات، أحدها التأويلات هنا يعني التفسيرات، يعني يفسر بثلاث تفسيرات، وهذه التفسيرات كلها صور يعني بيع الحصاة. قال: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى من انتهت إليه هذه الحصى. إذن في هذا التفسير الأول يعني ذكر يعني مثالين لبيع الحصى. المثال الأول أن يكون تاجر عنده ثياب، أن يكون تاجر عنده ثياب، وهذه الثياب يطرحها يوزعها يلقيها على الأرض أو على طاولة ونحو ذلك، ثم يمسكون بحصاة، وهذه الحصاة إما أن يرميها البائع أو يرميها من المشتري، إما أن يرميها البائع أو المشتري، قال هاو كان ثياب مطروحة على الأرض أو على طاولة، نحكم حصاة نلقي هذه الحصاة فإذا وقعت على ثوب فهو مبيع منك بكذا، يعني يقول نمسك الحصاة هذه ونرموها فوق هذه الثياب، الثوب الذي تقع عليه الحصاة تأخذه بثمن فلان، قال مثلا أي ثوب طيح فوق الحصاة هو لك بألف دينار مثلا، ألف دينار، مئة ألف، والثياب طبعا تتفاوت يعني في قيمتها، الثياب تتفاوت في قيمتها، يعني هذه الثياب المطروحة يعني ممكن كاين ثوب قيمته ألف دينار، وممكن كاين ثوب قيمته أقل، وممكن كاين ثوب قيمته ماذا أكثر، قيمته ماذا أكثر. فنقول البيع، البيع بهذه الصورة ما حكمه يا جماعة، ما حكمه يا جماعة؟ منهي عنه، منهي عنه. ويدخل في هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. طيب ما هو سبب النهي هنا، ما هو سبب النهي هنا يا جماعة؟ ها شكون يجاوب؟ ها طبعا هي فيها جهالة بالتأكيد، ما لبناش على أي ثوب ستقع، وهذه الجهالة ستفضي إلى ماذا؟ ها تفضي إلى الميسر، إلى القمار، يعني البيع هذا فيه قمار فيه ميسر. لماذا؟ لأنه هو يعني كما نقول إحنا بالعامية راح يميزي 100 ألف، راح يحط 100 ألف، وممكن الحصاة تاعه تطيح فوق ثوب تاع 100 ألف يسوى 100 ألف، في هذه الحالة ما راح يربح ما راح يخسر، يعني الداء قيس دراهم. ولكن ممكن الحصاة هذه تطيح على ثوب تاع 50 ألف، وبالتالي واش راح يصير يا جماعة؟ يخسر صح ولا لا؟ حط 100 ألف داء جا تاع 50، إذا شحال خسر يا جماعة؟ خسر 50. وممكن الحصاة تاعو تطيح فوق ثوب تاع 200 ألف، وهو حط 100 ألف، واش راح يصير له؟ يربح، يربح 100 ألف، يربح 100 ألف. وهذا كله عبارة عن ماذا يا جماعة؟ عبارة عن ميسر، هذا هو القمار، هذا هو الميسر بعينه، هذا هو الميسر بعينه. الميسر واش تعرف الميسر؟ أن تدخل بمال وقد تربح وقد تخسر، يعني تلعب وممكن تربح وممكن تخسر، هذا هو الميسر والقمار الذي جاء الشرع، جاء القرآن، جاء السنة بتحريمه. إذن فهذه الصورة فيها ماذا؟ فيها قمار، فيها ميسر، ولذلك نهى ماذا؟ نهى عنه الشرع. الصورة الثانية أو المثال الثاني في التأويل الأول الذي ذكره الإمام النووي أن يكون هناك شخص عنده أرض للبيع، عنده أرض للبيع، كيفاش يبيع الشخص هذا؟ يعني كي تجي تشري عليه قطعة أرض يقول لك أنا نبيع لك قطعة مثلا بالثمن الفلاني، نبيع لك قطعة بالثمن الفلاني، قال مثلا ب100 مليون، مثلا نبيع لك قطعة أرض ب100 مليون، ولكن هو ما يقولكش الأرض ب100 مليون، لا لا، كيفاش يتم البيع؟ يقول لك خذ حصاة، خذ هذه الحصاة، يقول لك ارميها، وين لعبت هذاك هو حقك، وين لعبت هذاك هو حقك. ونفس الشيء الصورة هذه فيها ثاني قمار صح ولا لا؟ يعني ممكن تصل إلى نقطة يعني لو كان بعدك بالمترة راح تكون قيمتها 100 مليون، ولكن ممكن تكون ضعيف الرمي، يعني لا ترمي جيدا، لا تحسن الرمي، فلا ترمي جيد، وبالتالي ستصل حصاتك إلى مكان قريب، وبالتالي ستصبح قطعة الأرض التي صارت من نصيبك أقل من الثمن الذي دفعته. وممكن العكس، قد تكون قويا في رميك فتذهب حصاتك بعيدا، وبالتالي ستأخذ قطعة أرض أغلى من الثمن الذي دفعته. وبالتالي فهذه الصورة أيضا تتضمن ماذا؟ تتضمن هذا القمار وهذا الميسر. وبالتالي فهذا المثال أيضا يدخل في هذا النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. نعود إلى كلام النووي، يقول والثاني، يقول تأويل الثاني أن يقول يعني البائع بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. هذه الصورة طبعا معناها أن يتبايع شخصان البيع المعتمد، قال مثلا أروح نبيع لك ثوب ب100,000، شوف متقلبه قال شريه مثلا ب100,000، ولكن يمسك التاجر ماذا؟ حصاة، يمسك التاجر حصاة. احنا سبق وأن مر معنا فيما أذكر يعني خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني مفروض في الشرع، مفروض في الشرع عندنا ماذا؟ خيار المجلس، عندنا يعني خيار المجلس، يعني إذا بعتك شيئا أو اشتريت مني شيئا فالبائع والمشتري كلاهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، ما لم يتفرقا بأبدانهما. ولكن في هذه الصورة التاجر كما قلنا البائع يمسك حصاته، يقول له احنا الآن رانا تبايعنا، ولكن انتبه متى رميت هذه الحصاة، متى رميت هذه الحصاة فقد ماذا؟ فقد تم البيع الذي عقدنا فيما بيننا، ما يوليش عندك خيار، تم البيع الذي يعني عقدناه، ولن يبقى لك ماذا؟ لن يبقى لك خيار. إذن يقول النووي الثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، إلى أن أرمي بهذه الحصاة. إذن فهذه صور أيضا من صور يعني بيع الحصاة، وهذه صورة أيضا طبعا ممنوعة، ممنوعة لأن هذه الصورة أيضا فيها جهالة، فيها جهالة فيما يتعلق يعني بوقت خيار المشتري، لأن المشتري على بلوش يعني البائع متى سيرمي هذه الحصاة، يعني قد يرميها بعد 5 دقائق، قد يرميها بعد نصف ساعة وهكذا، فيعني يصبح يعني هذا البيع يعني فيه يعني نوع ماذا جهالة، ويسقط ماذا الخيار الشرعي، يسقط الخيار الشرعي الذي أثبته الشرع للمشتري، وأنه بالخيار ما دام أنه لم يتفرق عن البائع. والتأويل الثالث يقول فيه الإمام النووي قال والثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا، أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منه بكذا، يعني يصبح نفس الرمي هو البيع، يقول له شوف ركبتوه هذا الثوب، طبعا المشتري يشوفه كل شيء وما يتبيعوش يعني بالكلام، ما يتبيعوش، ما يقولش مثلا البائع بعتك والمشتري يقول قبلت، لا، يقول له البائع بمجرد أن أرمي هذا الثوب بحصاتي فهو مبيع منك بكذا، فهو مبيع منك بكذا، فيجعل نفس رمي الحصات يعني هو علامة ماذا؟ عقد هذا البيع. وهذا أيضا طبعا لا يجوز، لأنه يسقط ماذا؟ يعني يسقط يعني شرط التراضي يعني في البيع، يعني يسقط شرط التراضي في البيع، لأنه على هذه الصورة يعني إذا رمى هذا البائع ذلك الثوب بهذه الحصى يعني يصبح المشتري مشتري يعني سواء رضي أم لا، سواء رضي أم لا. لهذا يقول النووي قال أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. وهذه صورة يعني ينهى عنها لأنها يعني تتضمن ماذا؟ يعني الإخلال بشرط ماذا؟ التراضي. ونحن سبق أن علمنا بأن من أهم شروط صحة البيع هو التراضي، قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، إذن النووي كما ذكرت يعني ذكر يعني هذه التأويلات وهذه التفسيرات، ولكن طبعا يعني أقرب هذه التفسيرات وأظهر هذه التفسيرات، وهو الذي يعني فسر به الحديث عند كثير من أهل العلم، وما يتعلق بالتأويل الأول، التفسير الأول اللي هو الذي يتعلق يعني برمي الثوب بحصاة، رمي الثياب بحصاة، فإذا وقع على ثوب ما فهو الذي تم عقد البيع عليه. وأيضا ما يتعلق ب يعني ببيع الأرض ورمي ذلك بحصاة. فالتأويل الأول الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله هو الذي يعني ذكره أكثر العلماء في شرحهم لهذا الحديث، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، في المجلد الخامس يعني ذكر يعني صورا أخرى وأراها مهمة، يعني أرى من المهم أن تبين وأن تذكر، حيث قال رحمة الله عليه كما في الزاد المجلد الخامس صفحة 17 و800، قال وفسر يعني بيع الحصاة يعني فسر عند بعض العلماء بما يلي، قال وفسر بأن يقبض على كف من حصى ويقول لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع، فمثلا يعني شخص يبيع ثيابا مثلا من نوع واحد، أو غير ذلك فهذا البائع يعني يتبايع يعني هو وشخص آخر، يقول له مثلا نعطيك المبلغ الفلاني، وتكون قدامهم يعني كوما فيها حصى، قال نعطيك المبلغ الفلاني وبعد يعني نقبض كف من هذا الحصى، ويكون القابض إما البائع أو المشتري ما يهمش، قال نقبض كف من هذا الحصى وبعد نحسبه شحال الحصى كاين، قال مثلا إذا لقينا 15 حصى تعطيني 15 من الشيء الفلاني، إذا جات 20 تمد لي 20، إذا جات مثلا 12 تمد لي 12، وهكذا. إذا نعود إلى كلام ابن القيم، قال وفسر بأن يقبض على كف من حصى ويقول لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع. إذا يعني هذه المثال يتعلق بعدد المبيع، أحيانا قد يتعلق ذلك بالثمن، ولهذا يقول ابن القيم أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من الحصى ويقول لي بكل حصاة درهم، قال مثلا نعطيك ماذا؟ مجموعة مثلا من الثياب، نعطيه مثلا مجموعة من الثياب. طيب الثمن ما هو؟ قال الثمن نرفد كف من حصى، نرفد كف من حصى، ثم نحسب هذه كل الحصيات، كل حصى بدرهم. قال مثلا إذا رفدنا 20 حصى يصبح الثمن كم؟ ها يكون الثمن 20 درهما، إذا 15 يكون الثمن 15 درهما، وهكذا. فهذه أيضا من صور يعني بيع الحصاة، وهذه صور أيضا يعني كما هو واضح وظاهر يعني لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا لما فيها من الجهالة، من جهالة المبيع أو جهالة الثمن، ولما فيها من القمار والميسر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول ابن القيم رحمه الله يعني بعد أن ذكر هذه الصور التي ذكرتها الآن، وذكر أيضا صورا أخرى كالصور التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، قال ابن القيم وهذه الصور كلها فاسدة. يقول هذه الصور كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار، الذي هو شبيه بالقمار. هذا ذكرناه بمناسبة يعني قول أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات، ثم قال وعن بيع الغرر. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، وعطف بيع الغرر على بيع الحصى من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، لأن بيع الحصى يعني في الحقيقة هو بيع غرر، هو بيع فيه غرر، فعطف الغرر على بيع الحصى هو من باب عطف العام على الخاص. وسبب تخصيص بيع الحصاة بالذكر مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هو كون بيع الحصاة من البيوع التي كانت مشتهرة في الجاهلية، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام خص هذا البيع بالذكر، لأنه بيع كان معروفا ومنتشرا ومشتهرا في أهل الجاهلية. طيب ما هو بيع الغرر؟ ما هو بيع الغرر؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تعريفه، في تعريف بيع الغرر، قال رحمه الله كما في المجموع في المجلد 29 صفحة 22، قال والغرر هو المجهول العاقبة، هو المجهول العاقبة الذي تجهل عاقبته، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار. إذا عرف شيخ الإسلام رحمه الله الغرر بهذا المعنى، قال هو المجهول العاقبة، كبيع مثلا الجمل الشارد، كبيع الجمل الشارد، هذا بيع مجهول ماذا؟ العاقبة. يعني شخص مثلا عنده جمل شارد، يعني عنده جمل هارب شارد في الصحراء لا يدرى أين مكانه، فيأتيه شخص، يأتيه شخص يقول له بعني جملك الشارد. وطبعا إذا شرى جمل شارد راح يشتريه رخيص جدا، صح ولا لا؟ راح يشتريه رخيص، سيشتريه رخيصا، فيقول له بعني جمالك الشارد، فنقول هذا البيع لا يجوز، لأن هذا البيع مجهول العاقبة، لأن هذا المشتري الذي سيشتري هذا الجمل قد يذهب ويبحث عن هذا الجمل فيجده وقد لا يجده أيضا، إذن فيقول شيخ الإسلام قال والغرر هو المجهول العاقبة. يقول فإن بيعه من الميسر، ما دام أنه مجهول العاقبة فندخل أيضا فيما يتعلق بالقمار والميسر، لأن الذي يشتري كما قلنا سيشتريه بثمن معين. قال مثلا الجمل مثلا إذا كان يسوى مثلا 10,000 مثلا درهم، مثلا إذا كان يسوى، ولن مثله بالدينار تاعنا، إذا كان يسوى مثلا 200,000 دينار جزائري، طبعا ما دام شريدا راح يشريه رخيص، راح يشريه رخيص، يشريه مثلا مليون، يشريه بزوج بدل 20 مليون صنف، وبالتالي سيدفع مبلغ، سيدفع مبلغا، يعني هذا المشتري سيدفع مبلغ. إذا لم يجد ذلك الجمل، إذا بحث عنه ولم يجده سيخسر ماذا؟ ذلك المبلغ الذي دفعه، يعني هذا المليون ولا زوج راح يخسره، ولكنه إن وجد الجمل سيربح، صح ولا لا؟ يعني هو خلص مثلا زوج ملايين وراح يدي جمل 20 مليون سيربح. إذا هذا قمار ميسر، هذا هو عين الميسر، سيدفع مبلغا وقد يخسر وقد ماذا؟ وقد يربح. إذن فيقول شيخ الإسلام: والغرر هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار. أما ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأنا أوصي يعني طلبة العلم أن يعتنوا بهذا المجلد من زاد المعاد، المجلد الخامس من زاد المعاد، مهم جدا لطالب العلم خاصة في باب المعاملات، في يعني كتب المعاملات يعني كنكاح وطلاق وغير ذلك. يعني ابن القيم رحمه الله حقق الكثير من المسائل التي كثر فيها الخلاف والنزاع بين أهل العلم، يعني هذا ذكرته بهذه المناسبة، المناسبة ذكر هذا الكتاب. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس عرف بيع الغرر وذكر له ضابطين اثنين، ذكر له ضابطين اثنين، حيث قال: فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات، ما تردد بين الحصول والفوات. يعني الغرر هو بيع يتضمن الحصول والفوات، كما مثلنا في الجمل الشارد، في الجمل الشارد يعني تدخل في بيع وقد تحصله وقد يفوتك، أنت بين يعني بيعك يدور بين شيئين، إما التحصيل أنت اشتريت جملا إما أن تجده وإما أن تحصله فتكسب وتربح، وإما أن يفوتك البيع، وإما أن يفوتك البيع فتخسر. يقول: فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات. ثم قال: وعلى القاعدة الأخرى، يعني هناك ضابط آخر، قال: هو ما طويت معرفته وجهلت عينه، هو ما طويت معرفته وجهلت عينه. إذن أدخل يعني في بيع الغرر كل ما فيه جهالة، كل شيء فيه جهالة فهو من بيوع الغرر. تقول مثلا: بعتك ثوبا من أثواب. شخص عنده بزاف حوايج، عدة أثواب، فيقول للمشتري: بعتك ثوبا من أثواب. هذا البيع ما اسمه يا جماعة؟ نقول هو بيع غرر، لأنه فيه جهالة، فيه جهالة. هذا الثوب هذا ما عندناش يعني الصفة تاعه، ما عندناش الصفة تاعه، ما هو هذا الثوب؟ لم يعينه البائع ولم يتعين عند المشتري لا بالنظر ولا بالوصف. يعني هذا البيع يعني بسبب هذه الجهالة أيضا يدخل ماذا؟ في بيع الغرر. ولهذا يقول ابن القيم: هو ما طويت معرفته وجهلت عينه، بخلاف الضابط الأول. يعني في الجمل الشارد الإنسان قد يكون على علم بالجمل، جمل شافه يعرفه أو وصف له، ولكن قد يحصله وقد ماذا؟ قد يفوته. شيخ الإسلام رحمه الله عنده كلام آخر في المجموع، في مجموع الفتاوى، ذكر فيه ثلاثة أنواع للغرر. هذا الكلام الآخر لشيخ الإسلام في المجموع في المجلد 29 ذكر فيه ثلاثة أنواع للغرر. قال رحمه الله: وأما الغرر، هذا في المجلد 29 صفحة 25، قال: وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع. قال: أما الغرر فإنه ثلاثة أنواع: إما المعدوم، يعني شيء المعدوم الذي لم يخلق أصلا، لم يخلق غير موجود، قال: إما المعدوم، قال: كحبل الحبلة، كحبل الحبلة، هذا شرحناه درس الماضي. قال: وبيع السنين، وبيع السنين، يعني شجرة تباع ثمرتها لعدة سنوات، شجرة تباع ثمرتها لعدة سنوات. مثلا الثمرة تاع هذا العام رانا نشوفوها موجودة، ولكن ثمرة تاع العام الجاي أين هي يا جماعة؟ معدومة، معدومة غير موجودة أصلا. هذا يدخل ماذا؟ في هذا النوع من الغرر، وهو بيع ماذا؟ المعدوم. قال: إما المعدوم كحبل الحبلة وبيع السنين. قال: وإما المعجوز عن تسليمه، يعني شيء موجود، شيء موجود ومعروف ومعلوم يعني بصفته أو عدده ونحو ذلك، ولكن يعجز بائعه عن تسليمه، يعجز بائعه عن تسليمه. قال: وإما المعجوز عن تسليمه. قال: كالعبد الآبق، شخص عنده عبد ولكنه هارب آبق فيبيعه، هذا البيع لا يجوز لأن البائع عاجز عن تسليم هذا العبد. نفس الشيء أيضا كما مثلنا بالجمل مال الشارك. ثم قال في النوع الثالث، قال: وإما المجهول، المجهول يعني موجود، شيء كما المعدوم، المعدوم كما قلنا غير موجود لم يخلق أصلا، وأما المجهول فهو موجود، هو موجود ولكنه مجهول، مجهول. قال: وإما المجهول المطلق أو المعين، المجهول جنسه أو قدره، كقوله أو نعم، قال: كقوله: بعتك عبدا، يعني هذا الشخص عنده عبيد ولكنه يقول لك: بعتك عبدا. طيب ما هي صفات هذا العبد؟ مجهول. قال: كقوله: بعتك عبدا، أو بعتك ما في بيتي، أو بعتك عبيدي، وأنت تجهل يعني عدد العبيد مثلا وصفاتهم ونحو ذلك. إذن فيكون شيخ الإسلام بكلامه هذا يعني ذكر هذه الأنواع الثلاثة من بيوع الغرر. وطبعا بيع الغرر الذي ذكر في حديث أبي هريرة الذي نحن بصدده، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. بيع الغرر هذا عند العلماء يعد أصلا من أصول البيوع. لماذا؟ لأنه يتضمن صورا كثيرة جدا. الكثير من صور البيع تجد أهل العلم يقول لك مثلا: هذا البيع لا يجوز. علاش؟ يقول: لما فيه من الغرر، لما فيه من الغرر. وكلمة الغرر كما قلنا يعني تشمل كما قلنا الجهالة، تشمل الميسر ونحو ذلك مما ذكر في يعني الشرح السابق. يقول الإمام النووي رحمه الله عن حديث أبي هريرة وما تضمنه من النهي عن بيع الغرر، قال: وأما النهي عن بيع الغرر، هذا كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. قال ولهذا قدمه مسلم، يعني في كتاب البيوع الإمام مسلم رحمه الله قدم ذكر ماذا يعني حديث أبي هريرة في النهي عن بيع الغرر. وفي الحقيقة الإمام مسلم رحمه الله يعني قبل حديث أبي هريرة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، يعني كان ذكر قبلها قبل هذا الحديث حديثين، يعني في أول كتاب البيوع يعني قبل حديث أبي هريرة ذكر حديثين، وهما حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة وهو حديث آخر، وحديث أبي هريرة الآخر وحديث أبي سعيد تضمن النهي عن بيع الملامسة وبيع المنابذ، يعني ذكر يعني هذين الحديثين، حديث أبي سعيد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وحديث أبي هريرة في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، ثم بعد ذلك ذكر ماذا حديث أبي هريرة في النهي عن بيع الغرر. وفي الحقيقة أيضا بيع الملامسة نهي عنه لماذا يا جماعة؟ لما فيه من الغرر كما سيأتي. بيع المنابذة، بيع المنابذة هو بيع ماذا؟ هو بيع الحصاة، بيع المنابذة هو بيع الحصاة، ونهي عنه لما فيه ماذا؟ لما فيه من الغرر. إذا نعود إلى كلام النووي، قال فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم. قال ويدخل فيه أي في النهي عن بيع الغرر مسائل كثيرة غير منحصرة، قال كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، قال وبيع السمك في الماء واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهمة وبيع الثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حال. ثم قال رحمه الله واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. طيب نواصل إن شاء الله بعد أذان صلاة العشاء، بعد أن فرغنا من شرح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، ننتقلان إلى مسائل الحديث. أول مسألة من مسائل هذا الحديث تتعلق ببيع الحصاة، فقل لا خلاف بين العلماء أن بيع الحصاة منهي عنه وأنه بيع فاسد وباطل. ولذلك مر معنا في كلام ابن القيم رحمه الله أنه لما ذكر صور أو عدة صور من بيع الحصاة قال رحمه الله وهذه الصور كلها فاسدة، وهذه الصور كلها فاسدة. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد أن ذكر أيضا جملة من صور بيع الحصاة قال وكل هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل، قال ولا نعلم فيه خلافا، قال ولا نعلم فيه خلافا. إذن لا يوجد يعني خلاف بين العلماء في المنع من بيع الحصاة، والحديث يعني واضح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى. المسألة الثانية تتعلق بحكم بيع الغرر الذي عليه عامة العلماء أن بيع الغرر منهي عنه في الجملة، أن بيع الغرر منهي عنه في الجملة، وأنا في كلامي لما قلت في الجملة يعني أعني بهذه العبارة بأن يعني على سبيل الإجمال يعني صور يعني بيع الغرر منهي عنه عند العلماء، ولكن قد يختلف العلماء يعني في بعض الصور، في بعض صور البيع التي فيها غرر، يعني بعض الصور في حد ذاتها يكون فيها غرر، ويختلف العلماء يعني في حكمها، كالعبد الآبق مثلا. العبد الآبق طبعا لا شك أنه من صور يعني بيع الغرر، ولكن يوجد مثلا من السلف من العلماء من يفتي بجواز يعني بيع العبد الآبق، ولكن يعني على وجه العموم والإجمال العلماء يقولون يعني بيع الغرر منهي عنه. ولهذا يعني قلت في كلامي السابق الذي عليه عامة أهل العلم أن الغرر منهي عنه في الجملة، ولكن نقل عن ابن سيرين، نقل عن ابن سيرين رحمة الله عليه، محمد بن سيرين رحمه الله وهو من أئمة التابعين، أنه قال لا أعلم ببيع الغرر بأسا. يقول ابن سيرين لا أعلم ببيع الغرر بأسا، هذا الأثر عن ابن سيرين رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه أيضا إمام الطبري وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري يعني بعد أن نقل هذا الأثر عن ابن سيرين، قال قال ابن بطال لعله لم يبلغه النهي، لعله لم يبلغه النهي. إذن ابن بطال رحمه الله قال لعل ابن سيرين رحمة الله عليه لم يبلغه النهي يعني عن بيع الغرر، ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الكلام يعني مستبعد، لأن أحاديث النهي عن بيع الغرر والأحاديث النهي عن الكثير من الصور التي تتضمن الغرر يعني أشهر من أن تخفى على مثل ابن سيرين رحمة الله عليه. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن كلام ابن سيرين رحمة الله عليه كلام عام، ولكن أريد به يعني شيء خاص، هو كلام عام صح لما قال لا أرى ببيع الغرر بأسا، هو كلام عام، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه أراد به معنى خاصا، كأن له رأيا يعني خاصا في بعض يعني المسائل التي توصف بأن فيها غررا يكون يعني قد خالف فيها، يكون قد خالف فيها رحمة الله عليه. وأما أن يقول يعني بجواز يعني بيع الغرر مطلقا هكذا، والأحاديث التي يعني فيها النهي عن الكثير يعني من صور بيع الغرر كبيع المنابذة والملامسة، فيعني هذه الأحاديث كما قلت يعني أشهر من أن تخفى على مثله رحمة الله عليه. ولكن كما قلت يعني الذي عليه عامة العلماء أن يعني بيع الغرر منهي عنه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني صريح، حديث أبي هريرة يعني صريح في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، فكل بيع تضمن الغرر فهو منهي عنه، والغرر كما قلنا إما أن يراد به الثمار والميسر، وإما أن يراد به الجهالة ونحو ذلك. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثالثة أقول فيها، نص غير واحد من أهل العلم على أن الغرر في البيع يجوز في صورتين اثنتين. نص غير واحد من أهل العلم على أن الغرر في البيع يجوز في صورتين اثنتين. الصورة الأولى أن يكون الغرر يسيرا، يعني بعض المعاملات فيها غرر، يعني فيها شيء من الغرر، ولكن الغرر الذي فيها غرر يسير، يعني قليل، حاجة قليلة، وبالتالي فيقال بجوازه، يعني بجواز هذا البيع مع ما فيه من الغرر، لكون ذلك الغرر ماذا يا جماعة؟ قليلا ويسيرا. والصورة الثانية التي يجوز أن يكون البيع يعني فيه غرر، إذا كان ذلك الغرر لا يمكن الاحتراز منه، يعني لا يمكن تجنبه، لا يمكن تجنبه، وبالتالي فإن الشرع يجيز يعني مثل هذا البيع، مع ملاحظة أن هذا الغرر الذي لا يمكن الاحتراز منه قد يكون كثيرا، قد يكون كثيرا، ومع ذلك فإن الشرع أجازه رفعا للحرج عن هذه الأمة، لأننا يعني نحتاج إلى مثل يعني هذه البيوع والمعاملات ولا نتمكن من التحرز من هذا النوع من الغرر. إذا الغرر في البيع لا يؤثر في هاتين الحالتين، إذا كان يسيرا، إذا كان هذا الغرر يسيرا، أو إذا كان لا يمكن الاحتراز منه. مثال غرر يسير بيع الثمر الذي بدا صلاحه، بيع الثمر الذي بدا صلاحه. دوك انت لما تروح تشري جنان، مثلا تشري جنان تاع ثمر، فيه مثلا مش عارف انا التفاح ولا الرمان ولا مثل بما شئت. انت الان اذا اشتريت، نهار تروح تجني الثمرة هذه راح تجنيها 100%، مستحيل، صح ولا لا؟ أنت أكيد تجني الثمرة، هل ستحصل كل الثمرة التي اشتريتها؟ أبدا، مستحيل. كاين ثمرة اللي تفسد، كاين اللي يأكلها الطير، كاين اللي تسقط على الأرض، وهكذا، صح ولا لا؟ ولكن هذا الثمر الذي يفوتك، هذا الثمر الذي يفوتك مقارنة بما تحصله شيء ماذا يا جماعة؟ شيء يسير، صح ولا لا؟ وطبعا والكثرة والقلة يعني أمر نسبي، احنا قلنا مقارنة بما ستجنيه هو شيء قليل. إذا نقول هذا البيع فيه غرر، صح ولا لا؟ لأنه قد يفوتك شيء مما اشتريته. ومر معنا في كلام يعني شيخ الإسلام لما قال، أو في كلام ابن القيم لما قال: فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات. الآن تشريت ثمرة، وهذه الثمرة تحصل الكثير منها، ولكن قد يفوتك شيء منها، ولكن هذا الشيء الفائت قليل مقارنة بما تحصله. إذن هذا البيع فيه غرر، هذا البيع فيه غرر ولكنه يسير، فعفى عنه الشرع، ولهذا أجاز الشرع للمسلم أن يشتري الثمر على الشجر إذا بدا ماذا؟ صلاحه، مع علمنا ويقيننا بأن هناك بعض هذه الثمرة ستفوت ماذا؟ المشتري، ستفوت المشتري. إذا نقول هذا غرر قليل فأجازه ماذا؟ الشرع. غرر قليل فأجازه ماذا؟ الشرع. أحيانا كما قلنا الغرر قد يكون شيئا كثيرا وكبيرا، ومع ذلك أجازه الشرع. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرز منه. الآن مثلا إذا اشتريت دارا، تروح مثلا عندك فيلا حبيت تشريها، إذا أردت أن تشتري دارا مبنية، راهي مبنية واجدة خلاص، هناك أشياء كثيرة من هذه الدار بإمكانك أن تطلع عليها، يعني تقدر تتأكد من مثلا من البيطون تعالى خرسانة تعادل البناية، قال ماذا العمود شحال فيه، قال الدار شحال فيها، سنتورة شحال فيها، وهكذا تتأكد من ذلك، كان حتى وين تقدر تجرب نحو ذلك. فأشياء كثيرة من هذه الدار بإمكانك أن تراها وأن تتأكد ماذا من صحته وسلامته ونحو ذلك، ولكن كان أشياء تانية مهمة جدا لا يمكن أن تطلع عليها، اللي هي ماذا يا جماعة؟ الأساسات. الأساس تاع الدار واش دير؟ تروح تحفر تروح تحفر على الدار؟ ما تقدرش، خاصة الدار هذه إذا كانت كما احنا عادتنا في البنيان، هذا يلصق في هذا، وين راح تحفر؟ ما تقدرش تحفر. هذا البناية عن يمينها بناية وعن يسارها، ما تقدرش تحفر، صح ولا لا؟ فالأساسات مجهولة، أنت تشتري هذه الدار ولم ترى الأساسات، وإحنا نقول الأساس هو الصح في البنيان، صح ولا لا؟ أساس هو الصح. إذن فالأساس يعني شيء مهم وشيء كبير، ومع ذلك أنت ستشتري هذا البناء وهذه الدار ولم ترى هذه الأساسات، صح ولا لا؟ ومع ذلك نقول هذا البيع فيه غرر، والغرر هذا ما هيش حاجة قليلة، فيه حاجة كبيرة مهمة، ومع ذلك أجازه الشرع. مع ذلك أجازه ماذا؟ الشرع. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرز منه، ما نقدروش نجتنبه، كما يقولوا بالفرنسيسي ما تقدرش تبيتي الأمر، ما تقدرش تجتنبه، مستحيل. فهل نقول للناس لا تبيعوا ماذا؟ بيوتكم، لأن هذا البيع فيه غرر؟ لا، هذا فيه إضرار بالناس ومصالحهم، فيه إضرار بالناس ومصالحهم، وبالتالي أجاز الشرع مثل هذا الغرر لعدم التمكن من التحرز منه. إذن فالغرر، الغرر كما قلنا الأصل أنه منهي عنه، ولكن أجازه الشارع في هاتين الصورتين. يقول ابن القيم رحمه الله: فليس كل غرر، وهذا في الزاد في المجلد الخامس، يقول: فليس كل غرر سببا للتحريم. والغرر إذا كان يسيرا أو لا يمكن الاحتراز منه، شوف ذكر الاثنين، قال: والغرر إذا كان يسيرا أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد، فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران وداخل بطون الحيوان أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الاحتراز منه. والغرر الذي في دخول الحمام، الآن الحمام اللي فيه مسخون والناس تدخل تستحم، يعني هذه المعاملة فيها نوع من الغرر. أنت الآن راح تكري الدخلة تاعك، الدخلة تاعك الأجرة تاعها مثلا 50,000 ولا 30 ولا 20، لا تدري ما هي الكمية، كمية المال التي سيستعملها هذا الإنسان، صح ولا لا؟ معاملة فيها نوع جهالة وغرر، ولكن أباحها ماذا؟ الشرع، لأن هذا الغرر لا يمكن ماذا الاحتراز منه. قال: والغرر الذي في دخول الحمام والشرب من السقاء ونحوه غرر يسير. قال: فهذان نوعان لا يمنعان البيع، بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هناك يعني عندي نقول كثيرة يعني عن أهل العلم يعني في استثناء هذه الصور من الغرر، لعلي يعني سآتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن هذا النقل وهذا الكلام مهم، يعني نقل فيه على عدة يعني صور وأمثلة لما يستثنى من النهي عن بيع الغرر. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.